فيها شرف فيها زقوم تزقموا. محمد بيقول ان في زقوم قال الزقوم كله كله يا شرف، بيتريق على النبي ويستهزئ ويسخر برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. انت كذبت بالبعث والنشور، كذبت بالجنه والنار، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يوم يدعوكم يوم القيامه هتبقى حقيقه. شوف لي لما يلقيها القران يلقيها كده حقيقه على طول كده من غير مقدمات ولا تفاصيل ولا شرح ولا اقناع ولا كلام من ده. يوم يدعوكم فتستجيبون، مش تستجيبون بس تقول احنا ادينا واقفين، لا، تستجيبون بحمده. هنالك يقر كل من انكر وكل من كفر، يقر بالله بالقدره والهيمنه، ويقر بصدق النبوه وصدق محمد صلى الله عليه وسلم وبصدق القران ان في بعث وفي نشور وفي حساب. فيقول غصب عنهم لانها اصبحت حقيقه واقعه دلوقتي، غيب لما يقول لهم ده يعني يكلمهم عن الجنه وعن النار، هذا غيب، ده خبر لسه ما جاش. انما لما خلاص بعثوا قاموا من القبور يعني يفزعون الى ارض المحشر فيستجيبون، مش يستجيبوا بس ومشين وخلاص. القران صور كيفيه خروج الكفار وكيفيه خروج المؤمنين، لكن هنا فتستجيبون بحمده، هتقر غصب رغم انفك، هتعترف ان الله قادر، الذي خلق قادر، والذي امات قادر على الاحياء وعلى البعث وعلى الحساب. فتستجيبون بحمده اقرار رغم انوفهم، حقيقه واقعه ما يقدرش ينكرها، لا يمكن ينكرها لانه مات وحيد، خلاص مات وحيد، يقدر ينكر انه مات وحيد ما يقدرش، وقف بين يدي الله يقدر ينكر هذا ما يقدرش، ماليش المعيب، ما لا فيش حاجه من الاصنام معاه ولا ممن كان يدعوهم، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون من كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هيعمل ايه؟ فيقر سبحانك ربنا وبحمدك. طب بعد ايه؟ مش تنفعهم. هيقر لانها حقيقه اصبحت واقعه، بس لن ينتفعوا بها لانهم بعثوا كافرين ومشركين، بعثوا على عنادهم وكفرهم والعياذ بالله. هذا القران لما يتكلم بهذه الطريقه زي ما قلنا يقذف في القلوب الحقائق عشان القلوب تقر وتذعن النفوس ان هذا القران حق، وان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، وان هذا القران هو الحقيقه التي لا غنى للبشريه عنها. هذا القران هو العصمه، تكلمنا في اللقاء السابق عن هذا الكلام، والكلام فيه عن القران لا ينتهي ولا ينقضي، انما هذا القران يهدي للتي هي اقوم. هذا القران فيه عماره الدنيا وعماره الاخره، من تخلى عنه تخلت عنه عنايه الله سبحانه وتعالى جل شانه. والامه كلها اذا لم تقر لهذا القران بالامامه وتقتدي به وتاخذ منه وتستمد منه لا كيان لها ولا وجود لها، كله غثاء غثاء غثاء، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما يتداعى الأكلة على قصعتهم، على قصعتها الأكلة تتداعى على قصعة. أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن. حقيقتان تأكدتا واضحة تماما، مش عايزة كلام. ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم، بعد ما كانوا عاملين حساب للأمة فقدت هذه المهابة، ويقذف في قلوبكم الوهن. ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وجاءت السورة سورة الإسراء لتقول هذا الكلام: حب الدنيا أساس الضلال، وكراهية الموت أساس الضياع، الضياع الضعف والتخاذل. كراهية الموت يعني كراهية الجهاد في سبيل الله وكراهية مواجهة الشدائد. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. حب الدنيا حب الدنيا، الخوف على المنصب، الخوف على المال، الخوف على الثروات، الخوف على مش عارف إيه، الخوف على العمارات، الخوف على الحيازات،